الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبقى لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارضَ اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلاً، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، فأحوال الدنيا كلها عجب. دنيا كل مريض يريد أن يشفى، كل فقير يريد أن يغنى، كل صغير يريد أن يكبر، كل محتاج يريد أن يجد، كل شاب يريد أن يتزوج، كل عانس تريد أن تستتر، كل عقيم تريد أن تنجب، كل مسؤول يريد أن يترقى، وهكذا صراعات الدنيا. كل لا يقنع بما عنده، بل يستزيد ويريد المزيد، حتى يصبح كالنار لا يقنع بشيء ولا يشبع أبدا. والكل يزعم أنه يبحث عن السعادة، البعض يظن أن السعادة في امتلاك الأموال، والبعض يفهم أن السعادة في إنجاب العيال، والبعض يزعم أن السعادة في المركب اللين، السيارات الفارهة، والمسكن الطيب، الكمبوندات، الأبراج، الشاليهات، الفلل، القصور، الاستراحات وما شابه. والبعض يظن أن السعادة أن يكون حولك حراس، بودي جارد، وعندك خدم وحشم ومكاتب وسكرتارية وملك للمالك. والبعض يظن أن السعادة في امتلاك الأفدنة واختزان الأرصدة، وأن يصبح عندك ولك ومعك وهكذا. والبعض يظن أن السعادة في الشهرة والصيت، وأن يحكي الناس عنك بأنه ذهب وأنه جاء وأنه صال وأنه جال، ويصبح من النخبة ويصبح في الصدارة، والناس يقومون لقيامه ويجلسون لجلوسه ويضحكون لضحكه ويبكون لبكائه، وأصبح عبدا مهما، وربما لا يساوي عند الله جناح بعوضة. إذن السعادة أين؟ أين هذه السعادة التي يبحث عنها الكل؟ والكل يظن أنه إذا تحقق له المطلوب فقد أدرك السعادة من ألفها إلى يائها. لا والله، كل ما قلناه ربما يكون نوعا من الراحة النفسية أو الفرحة المؤقتة، لأن حال الدنيا زائل، كل نعيم لا محالة زائل، كل نعيم لا محالة زائل. إذن مهما كانت هذه السعادة هي وقتية لا تدوم، إنما السعادة الأساسية في الجنة حيث الخلود. يا أهل الجنة خلود بلا موت، هنالك الحياة الحقيقية التي يتجدد نعيمها ولا يفنى، هنالك حيث تجاور الرحمن الأعلى، وأن تحسب من المنتسبين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة على غير ما نفهم وعلى غير ما يعتقد الكثير من الناس. بعض الخلق يظن أن مسألة الكرسي والمنصب والإمارة هي السعادة. من قال هذا؟ والتاريخ أستاذ شاهد، هل هناك أحد ملك كما ملك فرعون؟ الرجل يعني تسلطن بلا شرعية وملك بلا تبعية، حتى ظن في نفسه أنه أصبح حاكما وقادرا وفعالا لما يريد، فقال قولته الآثمة: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري؟ ظن أنه أصبح إلها، وكان إبليس يستثمر هذا الموقف، يريد أن ينكت عليه، يسخر منه. عندما قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، كان إبليس يأتي لقصر فرعون ويطقر ويطرق له على الباب، فإذ بفرعون من الداخل يقول: من؟ وإبليس يضحك في قمة السعادة ويطرق عليه من جديد. فرعون من الداخل يقول: من الطارق؟ وإبليس يضحك مبسوط، يطرق عليه مرة ثالثة، وفرعون من الداخل يصرخ: من بالباب؟ وإبليس يضحك ويقول: وتقول أنا ربكم الأعلى، تعس رب لا يدري من ببابه، تعس رب لا يدري من ببابه. لو كان ربا لعلم، لأن من صفات الله القدرة، عالم الغيب والشهادة. طبعا من حق إبليس أن يفرح في مثل هذا الفرعون الذي تسلطن وحكم وتجبر وكان طاغوتا وزعم أنه إله وأنه رب وأنه على كل شيء قدير. سبحان الله. لذلك سيدنا جبريل عليه السلام يحكي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: آه يا محمد، لو كنت معي أثناء غرق فرعون، عندما بدأت الروح تعاين المصير في لحظات الغرق، أراد أن يعلن التوحيد، فربنا أعطاه الفرصة، لكني أنا من غيرتي على أنه تطاول على الذات الإلهية وزعم أنه إله ورب، كنت أدفع إلى فمه الماء دفعا حتى لا ينطق ويقول لا إله إلا الله، من غيرة جبرائيل عليه السلام. بيقول له: أنت جاي دلوقتي عايز تتوب، ها في اللحظة الأخيرة وعايز تقلب بعد اللي عملته ده والرصيد السيء وهتك الأعراض وقتل الأطفال والاستبداد والطغيان والجبروت؟ ولذلك ما نطقهاش، قال: آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بإله هارون وموسى، لكن ما قالش لا إله إلا الله. وإذ بجبريل قال: كنت أدفع إلى فمه الماء حتى لا ينطق الشهادة. وبالفعل مات وهو فرعون ولم يحتفظ البحر بجثته حتى لا يقال كما خدع الناس يوما وقال لهم أنا ربكم الأعلى يقولون إنه ما غرق إنما ذهب إلى كرسيه وعرشه في السماوات فإذ بالله يصدر أمره لأمواج البحر تتقاذفه حتى تخرجه إلى ساحل البحر ليكون عبرة للناس وليعلموا أنه أصبح جيفة نتنة وأن ما يجري على البشر يجري عليه فلا رب إلا الله ولا خالق إلا الله. نعم نعم، إذا لا أحد يملك كما ملك فرعون، ولا أحد يحكم كما حكم فرعون، ولا أحد تسلطن مثل ما تسلطن هذا الفرعون. إذا مسألة الكرسي والإمارة والمسؤولية والوجاهة أشياء زائلة ليست هي السعادة الحقيقية. الذين يزعمون أن السعادة في إنجاب الذرية وفي كثرة الخلفة والعيال، من قال؟ لا، ده ممكن تحصل مسألة عكسية، ولدك هذا يكون هو السبب في انتحارك، هو السبب في دمار الأسرة بسبب فساده، بسبب إدمانه، بسبب فشله. وقد قيل إن الولد مجبنة، مبخلة، مفتنة. مجبنة، الواد يعلم أبوه الجبن، تلاقيه ماشي يسب له ويشتم ويهان، يقول لك عايزين الرب لعيال ويرضى بالدنية. السبب أنه أصبح جبانا حرصه على العيال. فالولد مجبنة، من أجل تربية الولد والعيش معه أصبح الأب دلوا وجبانا ويقبل الضيم والدناء. وقد يكون الولد مبخلة يتسبب في بخل الأب ويصبح الأب بخيلا ويأمر بالبخل وبالبخل في قراءة. هات يا عم الحاج حاجة نعمل بها المسجد، يقول لك والله اللي عوز البيت يا عم، هات هنقضوا مصلحة، والله يا هنجوز الوقت، والله هنشتروا البيت، والله هنبنوا شقة، هنبنوا الثالث، هنبنوا السابع. أصبحت العيال هي السر الدفين لبخل الآباء. مجبنة، مبخلة، مفتنة. وأحيانا يصبح الولد فتنة لأبويه، أبوه عايز يربيه، أمه تتدخل، يتم الخلاف، أبوه يطلق أمه والأسرة تتدمر. سبحان الله، إلى هذه الدرجة. نعم، موضوع كبير. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على منبره يوم الجمعة يخطب في المسلمين، وإذ بالحسن والحسين، الأم سبحتهم ولبستهم وقلت لهم روحوا صلوا مع جدكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عيال صغيرين 3-4 سنين. فأخذ يتخطيان الصفوف في طريقهما إلى منبر جدهما وهو يخطب الجمعة، فكاد الحسن أن يمرط في ثيابه ويتعثر، فحضرة النبي لم يتحمل أن يقع، فنزل من على المنبر مسرعا واحتضن الحسين واستقبل الحسن في أحضانه وقبلهما وشمهما، ثم تذكر أنه كان يخطب على المنبر فقال لا إله إلا الله، صدق ربي، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله نسيت أني أخطب الجمعة على المنبر. النبي شخصيا، النبي عندما رأى حفيديه تناسى أنه يخطب على المنبر ونزل ليحتضنهما ويشمهما من شدة حبه لهما، ثم قال صدق ربي إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كثرة العيال ليست دليلا على السعادة التي يتشدق بها الجاهلون. ما احنا عندنا، مش عندنا الوليد بن عتبة والوليد بن المغيرة وعبد المطلب بن هاشم؟ ما الناس دي خلفت 10 أولاد. الوليد بن عتبة ريحانة قريش أنجب 10 من الشباب، 10 كانوا فوارس وكلهم كبار وكانوا ذو أجسام. سبحان الله، كان يمشي 5 على اليمين و5 على الشمال وهو يتهادى بينهما مفتخرا كالطاووس، ويجلس على أريكته في صحن الكعبة وهم حوله قيام يبتدرون لأمره، ينفذون له المطلوب، يحققون له المراد، وهو في قمة التيه والفخر. لكنه لم يسلم وتحدى النبي محمد وأزاه، ونزلت فيه الآيات: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. يا سلام، هذا الذي وسعنا عليه وكان يرتدي أفخر الثياب ويضع أفضل العطور حتى قالوا عنه إنه ريحانة قريش، وأنا رزقته، هو فرداني، لكن أنا رزقته 10 من الأولاد، ومع ذلك أصر على العناد والكفر، وتوعده الله عز وجل بأنه يكون من أهل سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. فما أفاده هؤلاء 10؟ ما نفعه أولاده، لأن العقيدة عنده كانت مدمرة. فالأبناء مجبنة، مبخلة، مفتانة، شيء صعب. فكثرة العيال قد تكون طريق للهلاك. وكم من عائلة كبيرة دمرها مجموعة من الشباب الفسدة والأبناء الأشرار. سبحان الله، وكم من أسرة تسمع أن عندهم ولد يعني منحرف ولا مدمن ولا لص ولا أفاق نصاب، يتسبب في حتى بيع البيت والأرض والبهائم، ويكون معولا للهدم وسببا للخراب. نعم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ليست المسألة في كثرة العيال ولا في إنجاب الذرية. إحنا لسه قاعدين، الولد سند والعيال عزوة والعيال مقاليع الفقر. ده كلام، ده كلام. الرزاق موجود معك سيرزقك، كنت عقيما سيرزقك. ده هم أساسا العيال ده نوع من الرزق الإلهي، نوع من الرزق. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. مسألة الرزق لا يملكها إلا الله. لو أنت عشان عندك عيال ربنا يكتر لك أنت الرزق، ودك ما عنداش ينساه. لا، تعالى ربي علوا كبيرا، تعالى ربي وما كان ربك نسيا. لا، خلي إيمانك أن الرزاق هو الله، وكل واحد واخد حقه بالتمام، ما بتكملش. إذا كملت بدأ النقصان، إذا أينعت نعت، إذا حلت أو حلت، إذا كست أو كست. مسألة كده، سبحان الله. نحن نخلط في الأمور، نحتاج إلى من يدبر لنا حتى مسألة الفقه. نحن نتخوض وتختلط عندنا القضايا، والذي يعرف يفتي والذي لا يعرف يفتي. وأكثر أمة تفتي هي أمة الإسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. سبحان الله، ونحن نفتي في أي شيء، في أي شيء، في المرض، في الصحافة، في السياسة، في الاجتماع، في الفن، في الرياضة، في الحوادث، في كل شيء نجيد الفتوى ونتصدر القيل والقال، ولا تجد أحدا يقول لك كلمة صدق، ولن تجد أحدا يواعدك ويلتزم بموعده، حتى أصحاب الحرف والصناعات. أتدري لماذا قال الله عز وجل عن نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا؟ ليه نزلت الآية دي؟ ليه سمي إسماعيل بأنه صادق الوعد؟ ليه؟ لأن إسماعيل واعد رجلا أن يلتقيه في موضع كذا، فذهب سيدنا إسماعيل ينتظر الرجل والرجل لم يأتي. يوم، يومان، ثلاثة، ظل إسماعيل في مكانه 20 يوما حتى أتى الرجل، فنزل فيه هذا القول الجليل المبارك بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نعم، فمن يظن أن كثرة العيال أو مسألة الإنجاب هي سر السعادة، نقول له أنت واهم، الأمر على خلاف ذلك. ومن يظن أن السعادة في امتلاك الأموال وارتفاع الأرصدة، مهلا، كله زائل، كله متاع هين. نعم، المال رزق، والمال خير، والمال وسيلة، والمال تقضى به المصالح، لكن لا تجعله معبودك من دون الله. لا تظن أن كل المسألة هي امتلاك الأموال. إيه عندك أنت من اللي كان عند قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. قارون قيل أنه ابن عم موسى، وقيل أنه من قومه، وقيل أنه كان في بلدته. قارون هذا أعطاه الله من الخير ومن اليسر ومن الثروة، فامتلك وملك، حتى إن الله عز وجل لما أراد أن يصف أموال قارون لم يتعرض للمال، إنما تعرض للخزائن، ولم يتعرض للخزائن إنما تعرض لمفاتيح الخزائن. قال لك: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الأموال اللي عند قارون في الخزائن خزائن كبيرة ضخمة لها مفاتيح. قال لك: المفاتيح بتاعت الخزائن دي علشان بس نحملوها ولا نشيلوها ولا نرفعوها؟ عايزة عصبة. العصبة دايما من 1 لـ9، بس ناس مش زي أنا وإنت، غلابة ولا ضعاف ولا مرضى، لا، بالعصبة أولي القوة. عايزين 9 تنفار من بتوع كمال الأجسام، ها، بتوع المصارعات الحرة وغير الحرة، ها، هم دول اللي يقدروا صحتهم تساعدهم يرفعوا المفاتيح. طب دي حجم المفاتيح يحتاج إلى هذه العصبة من أهل القوة والفتوة؟ أمال حجم الخزائن كان كديه؟ أمال الأموال الموجودة في الخزائن كانت كديه؟ يا الله. ولذلك قال لك: مليونيرات العصر حاليا أغنى ناس على مستوى العالم. قال لك: الأموال اللي معهم دي كلها عبارة عن الفكة في جيب قارون. أي مال هذا؟ أي ثروة تلك؟ ومع ذلك عاند موسى ولفق له تهمة وأعرض عن دين الله وشجع الناس على الفساد، فخسفنا به وبداره الأرض جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحد. فمهما كثرت عندك الثروة اشكر المنعم، تزلل، تواضع. يا أخي، لقد عرضت جبال مكة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في لحظات الحصار في شعب أبي طالب. جاءه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن ربي أمرني أن أطيعك فيما تريد. إن شئت أن أجعل لك حصباء مكة ذهبا خالصا ملك يمينك تفعل به ما تشاء، الآن أنفذ لك. ودول في الحصار، في الحصار، يعني لاقين وكل ولا شرب. الصحابة كانوا بيأكلوا لحاء الشجر، الواحد يتلفل زعفة من بتاع النخيل ده، سعف النخيل، ويقعد يمضغ فيه، يمسك له زلط يقعد يستحلب فيه علشان تبل الريك ما فيش ماي، صحراء جرداء، الجماعة محصرينهم الكفار. بعض الصحابة بيقول أنا مرة نخرت في الأرض حفرت فوجدت شيئا طريا فأكلته وأنا لا أدري ما هو إلى هذه اللحظة. طبيعي اللي بتدفن في حاجة زينة بتدفن في الأرض، لكن ده من شدة الجوع. ولذلك كان يقول الواحد منا إذا أراد أن يقضي حاجته ينظر إلى ما خرج من جوفه فإذا به يشبه ما يخرج من الشاة والبعير، بيأكلوا زعف، يأكلوا ورقة الشجر، ما لقينش حد يأكله. في هذه اللحظة يأتي ملك الجبال ويعرض أن يجعل الأتربة والرمال والأحجار والطوب والحصى ذهبا خالصا ملك يمين للنبي محمد يتصرف به كيفما شاء. فالنبي يقول لا والله لا والله لا لا لا، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا أنا جعت ذكرت الله وإذا شبعت شكرت الله. فما أجمل الحياة بين الذكر والشكر. وراودته الجبال الصم عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم. وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله جميعا واستغفروا. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما نعتقده ويعتقده الكثير منا أن السعادة فيما قلنا، لا، الأمر على غير ذلك. السعادة هي طاعتك لله، السعادة في معرفتك لله. أصل السعادة دي بتيجي لحظات منح نفحات. السعادة نالها سيدنا بلال عندما ينادي عليه النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم أثناء فتح مكة، ويصعد النبي ويدخل الكعبة والخلائق موجودين ومن بينهم الكفار الطلقاء، فينظر النبي إلى الوجوه ويقول يا بلال، يقول لبيك رسول الله، يقول تعالى لنصلي سويا في جوف الكعبة، لم تتح لأحد إلا لبلال. وقد قصد النبي أن يرفع قدره ومقداره العظيم نظير ما أبلى بلاء حسنا في الأيام الخالية. نعم، هي دي السعادة، أن تصبح المؤذن الأول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي السعادة. السعادة نالها الصديق يوم أن وقف مع النبي في الغار يرتجف، ليس خائفا على نفسه إنما يخاف على النبي. يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، إن الله معنا. في هذه اللحظات الثقة والسكينة تنزل، هي دي السعادة، هي دي السعادة. السعادة نالها عثمان بن عفان عندما يزوجه النبي رقية فتموت فيزوجه أم كلثوم، زنورين، أخذ كلمتي رسول الله رقية وأم كلثوم. السعادة نالها الإمام علي يوم أن جاء الأمر والتكليف من الله، يا محمد زوج فاطمة لعلي، فخير الرجال علي وسيدة النساء فاطمة، فينادي النبي على علي يا علي يا علي، لو لم تخلق ما وجدنا كفأ نزوجه لفاطمة الزهراء. عظم، هذه هي لحظات السعادة، لحظات السعادة توافرت لدى سيدنا خبيب، رجل تأسره قبيلة قريش بعدما فعل بشبابها الأفاعيل ويملكونه ويوثقونه ويصلبونه في حادثة لم تتكرر أبدا عند العرب، سابقة خطيرة، تشق له نخلة وتصنع على هيئة الصليب ويشبحوه ويدق في يديه وفي رجليه المسامير كما فعل قديما مع عيسى المسيح مثلا وما شابه من قصص بني إسرائيل. سبحان الله. ومع ذلك يقول: ولست أبالي حين أقتل في الله مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، على أي جنب كان في الله مصرعي. دي لحظات السعادة، لحظات السعادة عندما تجلس لتتناول الإفطار في رمضان بعد يوم عمل شاق وحرارته ملتهبة، تمد يدك إلى كوب الماء أو العصير أو مزقة اللبن أو أن تضع تمرة في فمك وتقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تستشعر أنك مسلم، تستشعر أنك مؤمن، تستشعر أنك لك رب، أنك طائع. هذه هي السعادة. مسألة الأموال تذهب وتجيء، مسألة الإنجاب أقدار قدرها الملك، مسألة الوجاهة في المجتمع والشهرة والمناصب والكراسي. يا أخي أحسن كرسي لا يزيد عن كرسي الحلاق، ده يقعد شوية وينزل ويجي اللي وراه وهكذا. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فلا تنظر إلى التراب وانظر إلى الحساب، لا تنظر إلى التراب وانظر إلى الحساب. السعادة بتيدي لحظة واحدة يا أخوانا، غير اللي الذي نعتقده. سيدنا مالك بن دينار يمر في شوارع الكوفة وهو ذاهب لصلاة الفجر، ففوجئ برجل سكران شرب وعبى حتى بلغ به السكر الثمالة، بيجي في الثمانيات متلقى على الأرض على قفاه والخمرة والهوى لعبت، عم يقول: الله الله، ليس ذكرا لله إنما بسبب نشوة الخمر الملعونة متسلطن، الله يتزوقها يتسلطن. فعز على سيدنا مالك أن يخرج لفظ الجلالة الله من بين شفتين مخمورتين، فأسرع وأحضر كوب ماء وغسل له فمه حتى إذا ما قال الله خرج من بين شفتين طاهرتين، ورفعه وأوصله إلى داره وذهب فصلى الصبح ورجع إلى بيته، فأخذته سنة من النوم فسمع من يناديه: يا ابن دينار، أتذكر ذلك الرجل السكران؟ قال: إي وربي. قالوا له: أبشر، أنت طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. أنت طهرت فمه من أجلنا لله، فنحن عوضا عما فعلت طهرنا قلبه لأجلك أنت. فلما ذهب ليصلي الفجر في الليلة التي تليها، فوجئ بشاب يقف في ركن من أركان المسجد يبكي ويبتهل إلى الله بكامل الخضوع والخشوع والخنوع ويقول: اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. فنظر سيدنا مالك فإذا هو ذلك الشاب الذي كان ملقا على قفاه في البارحة يعربد من السكر ويقول: الله الله. فلما أنهى صلاته نظر إليه سيدنا مالك وقال له: أأنت أنت؟ أأنت أنت؟ كيف حالك؟ قال: الذي غير حالي قد أنبأك بما عليه الآن حالي، الذي غير حالي أنبأك بما تم معي، لقد وقفت على بابه فقبل عذري وغفر لي ذنبي وأواني إليه. فما أحلى الرجوع إلى الله، وما أجمل البقاء بين يدي الله، وما ألذ الطاعة لله. وقد قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رجع العبد العاصي إلى الله سطع نور بين السماء والأرض، ونادى المنادي من قبل الله: أيتها الخلائق، هنئوا فلانا ابن فلان، فقد اصطلح مع الله، فقد رجع إلى الله. اللهم إنا نسألك رجعة إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك،